كضعف وضاعف فأتبعهم فأدركهم يقال تبعته حتى أتبعته فرعون وجنوده بغيا وعدوى باغين وعادين أولي البغي والعدو وقرئ وعدوا حتى إذا اداركه الغرق لحقه قال آمنت أنه أي بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقرأ حمزة والكسائي إنه بالكسر على إضمار القول أو الاستئناف بدلا وتفسيرا لآمنت فنكب عن الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حتى لا يقبل وبالغ فيه حين إلا وبالغ فيه حين ألا يقبل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار وقد عصيت قبل ذلك مدة عمرك كلها وكنت من المفسدين الضالين المضلين عن الإيمان فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم ننجيك نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافيا أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرأ يعقوب ننجيك من أنجى وقرئ ننجيك ننحيك بالتاء أي نلقيك بناحية الساحل ببدنك في موضع الحال أي ببدنك عاريا عن الروح أو كاملا سويا أو عريانا من غير لباس أو بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها وقرئ بأبدانك أي بأجزاء بدنك كلها كقولهم هوى بإجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاهرا بينها لتكون من خلفك آية أي لمن خلفك آية لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطرحا على ممرهم من الساحل أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة ونكالا عن الطغيان أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية وقرئ لمن خلفك وقرئ لمن خلقك أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده إياه بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمرك وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته وهذا الوجه أيضا محتمل أو محتمل على المشهور وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق منزلا صالحا مرضيا وهو الشام ومصر ورزقناهم من الطيبات من اللذائذ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فما اختلفوا في أمر دينهم الأمر بعدما قرأوا إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها أو في أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من القصص على سبيل الفرض والتقدير فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من القصص على سبيل الفرض والتقدير فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألفينا إليك. والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيها أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إليه أو تهييج الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة تنبيهه لإمكان أو زيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أشك ولا أسأل. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك. وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين واضحا لا مدخل للمرية فيه. فالآيات القاطعة فلا تكونن من الممتلين بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. أيضا من باب التهييج والتثبيت وقطع الأطماع عنه كقوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم ثبتت عليهم كلمة ربك بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب لا يؤمنون إذ لا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود حتى يروا العذاب الأليم. وحينئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وعلى الهدى والتقوى لله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل لسيدنا موسى وهارون، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لقد مر معنا أن الله عز وجل سمع دعاء موسى وهارون في قولهما ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا الدعاء يخبر الله عز وجل أنبياءه موسى وهارون، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله عز وجل استجاب الدعوة وقت أن أراد، ولذلك كان استجاب الدعوة بعد 40 سنة من دعاء سيدنا موسى وهارون عليهم. وإن الله عز وجل جعل هذا النبي مع أخيه يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى، ولكن هل آمن هؤلاء مع كثرة الآيات وكثرة الحجج وكثرة العبر والمناظرات التي تكون؟ فلقد رأينا أن موسى جاء ب9 آيات بينات إلى فرعون، ومع هذا ما آمن هو ولا قومه. لكن الله عز وجل عندما دعا موسى وهارون عليهما استجاب لهما الدعوة، ولكنه طلب منهما أن يثبتا على الدعوة إلى الله عز وجل، أن يثبتا كما يثبت أي عالم وأي نبي وأي داعية إلى الله عز وجل. فإن المهمة التي أوكلت بكما الدعوة إلى التوحيد، الدعوة من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، الدعوة إلى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، التزما بهذا الأمر، اثبتا عليه، إياكما أن تتركاه أبدا. إنما طلبتما كائن لكن في وقته، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما هو سبيل الذين لا يعلمون؟ أن الإنسان يقول دعوت الله فلم يستجب لي، هذا طريق الجهل في الاعتذار في الاستعجال. لماذا؟ لأن الله عز وجل دائما يجيب دعوة الإنسان المؤمن، إما أنه يؤخرها إلى وقت يريد الله سبحانه وتعالى به، أو يرفع عنه من الأذى بمثلها، أو يدخر له هذا الدعاء إلى يوم القيامة. فالدعاء في كل الأحوال مقبول عند الله عز وجل، لكن كما يريد الله لا كما تريد. لذلك ربنا عز وجل جاء بحرف التحقيق قد أجيبت دعوتكما، وكأن الأمر قد حصل تماما. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستقيما، استمرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تستعجلا. إنما عليكما الوثوق بوعد الله عز وجل، الاطمئنان بوعد الله تبارك وتعالى. ولا تتبعان، قرئ ولا تتبعاني، وقرئ ولا تتبعان سبيلا، أي بتشديد النون وعدم تشديدها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عندما شق الله عز وجل البحر لسيدنا موسى وقومه فوجدوا البحر طريقا يبسا، فساروا عليه حتى بلغوا الشط، وكانوا محفوظين بحفظ الله عز وجل، وكان كل طرف من البحر كأنه طود، وكأنه جبل من الماء، وكأنه مجمد يسيرون فيه. حسب فرعون أن هذا طريق يسلك، ولكن الواقع أن هذا هو الطريق للمؤمنين، طريق نجاة للمؤمنين وطريق غرق للكافرين، طريق سعادة لموسى وقومه وطريق تعاسة لفرعون وجنده. قال ربنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي بمن آمن بموسى عليه السلام، فأتبعهم فرعون وجنوده. قال فأتبعهم بغيا وعدوا، إذن لم يتبعوهم إلا باغين وعادين ومفسدين في الأرض وواقفين تجاه الحق، واقفين تجاه التوحيد. لكن ربنا الذي أمر البحر أن ينفصل لموسى أمره أن يغرق فرعون وجنده، فماذا كانت النتيجة؟ حتى إذا أدركه الغرق وتلاطمت به الأمواج وتكسرت تلك الضلوع التي في صدره، ماذا كانت النتيجة؟ حتى إذا اداركه الغرق وعلم أنه ميت لا محالة، وأنه الآن لا يوجد أن يقول أنا ربكم الأعلى، عاد إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن الإيمان لا ينفع في حالتين، لا ينفع في حالة الغرغرة عندما تصل الروح إلى الحلقوم، ولا ينفع الإيمان إذا خرجت الشمس من مغربها وصار يوم القيامة، عند ذلك لا تنفع نفس إيمانها. لذلك هنا وصل إلى درجة الموت فقال في آخر كلامه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل يعتبر آمن؟ والله لو عاد إلى البحر من جديد لعاد الكفر إليه من جديد، ولنكب عن الإيمان، ولتبرأ من الإيمان بموسى عليه السلام. لكن بالغ بالإيمان وظن أنه بهذه الكلمة سيعفو الله سبحانه وتعالى عنه وسيخرج من اليم سليما، وبعد ذلك كان الجواب من الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا تؤمن إلا عندما تيأس، لا تؤمن إلا عندما ترى سكرات الموت، لا تؤمن إلا ولم يأكل لك أي شيء من الاختيار، لا تؤمن إلا وقد ملأت حياتك بالمعاصي، لا تؤمن إلا وقد أردت أن تشارك ربك بالربوبية. هذا الإله الذي يمهل ولا يهمل الآن أمر جنديا من جنوده وهو الماء، فتلاطمت بك الأمواج وأصبحت تصيح وتصيح وتصيح تريد الحياة من جديد. كنت من المفسدين، كنت من الضالين، كنت من المبعدين الناس عن الإيمان، كنت ممن تقتل الأبناء وتستحيي النساء وتخاف على ملكك. اليوم ماذا يحدث بك؟ قد يظن بنو إسرائيل أن إلههم فرعون إنما ذهب لمكان آخر وأنه إله، فأراد الله عز وجل أن يجعله عبرة لمن يعتبر. قال ربنا عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اليوم بعد أن انتهى الأمر وحصحص الحق وانتصر موسى وغرق فرعون وجنوده، لكن حتى لا يظن ظان بأن فرعون قد ذهب إلى مكان ما، فاليوم ننجيك نبعدك عما وقعت فيه ووقع فيه قومك في قعر البحر، سنجعلك طافيا، سنلقيك على فجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل، ننحيك نجعلك في ناحية من الساحل في بدنك من أجل أن تكون عاريا عن الروح جسدا، هكذا يعتبر به الناس، إما عريانا من غير لباس أو بدرعك الذي كنت ترتديه، وكان يرتدي درعا من ذهب يعرف بها. ولقد قال ربنا عز وجل: ننجيك ببدنك، وقرئ بأبدانك أي بكل أجزاء بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا، أي لتكون في قراءة لمن خلقك آية، جعلك الله آية للناس. وهذه الآية آية عظيمة ما زالت آلاف السنين، بقيت آلاف السنين، أخذوه مع ذلك، حنطوه، جعلوه في أهرام من الأهرامات التي كانوا يجعلونه فيها. ماذا كانت النتيجة؟ فتحت الأهرامات بعد حين وبقي عبرة لمن يعتبر، وأخذ الناس وأخذ المفكرون ينظرون إلى هؤلاء الفراعنة الذين حكموا مصر، لكن كيف يظهر فرعون موسى؟ أصيب جسد فرعون موسى بعد آلاف السنين بأي شيء يأكل في جسده المحنط، حمل جسده من مصر إلى فرنسا من أجل أن يعالج، استقبله رئيس فرنسا وكأنما يستقبل بطلا، هكذا الكفر دائما يؤيد الكفر، هذا في القرن العشرين. فإذا لما دخل المخبر وأخذوا يعالجونه فوجدوا أشياء غريبة مما زاد بعض الناس إيمانا من العلماء، فآمن أنه لا إله إلا الله، لأنه علم أن هذا فرعون من الفراعنة الذي مات غرقا، إن هذا المرض إنما لا يأتي إلا من أشنية بحرية تدخل إلى جسد فرعون، فكان تأثيرها بإذن الله عز وجل بعد آلاف السنين. وجدوا صوروا جسده فوجدوا أن أضلاعه من شدة الموج المتراكم عليه متحطمة متكسرة، وهذا لا يكون إلا من الغرق. ربنا عز وجل يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ عولج وحمل، لكنه إنما أعيد سرا، لم يعد علانية كما ذهب يعني، وبعد ذلك كانوا يظنون شيئا، ولكن الأمر آية من آيات الله تبقى على مدار السنين ومدار القرون تشهد لآية من آيات الله ولعظمة من عظائم الله عز وجل. فقد جعل الله عز وجل فرعون آية لبني إسرائيل في نفوسهم عندما كانوا يعظمونه وكانوا يجعلونه ربا سوى الله عز وجل. كانوا يكذبون موسى، عينوه مطروحا على الساحل، عينوا موسى منتصرا لإذن الله تبارك وتعالى. جاءت القرون من بعده، سمعوا مآل أمره، شاهدوه فكان عبرة ونكالا عن الطغيان، كان حجة تدل على كل إنسان متكبر إذا مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وأنا أتعجب لهؤلاء الذين في مصر اليوم من الذين ينتسبون إلى الحقراء من الناس الذين اتخذوا إلها سوى الله عز وجل، فينتسبون للفراعنة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف تنتسبون إلى قوم غضب الله عليهم، أهلكهم الله، عذبهم الله بيده، ما زال نظر إلي عبرة من العبر التي ينبغي عليكم أن تنظروا إليها. لقد ألقاه الله عز وجل إلى الساحل من أجل أن ينكشف التزوير، من أجل أن تماط الشبه، من أجل أن تظهر قدرة الله عز وجل، من أجل أن يظهر علم الله وإرادته. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لماذا أيها الناس لا تتفكروا في خلق الله، لا تتفكروا في معجزات الله، لا تعتبروا فيما أمر الله عز وجل؟ قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا عز وجل أنزل وبوأ بني إسرائيل منزلا صالحا مرضيا، أنزلهم بين الشام ومصر، رزقهم الطيبات، أطعمهم من اللذائذ كلها. لكن متى اختلفوا في أمر دينهم؟ عندما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها ورأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فاختلفوا بعد ذلك في صدق نعوته وتظاهر معجزاته. وربنا عز وجل يقول: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيميز المحق من المبطل والمؤمن من الكافر، فينجي قوما ويهلك آخرين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، إذن رسول الله لا يحتاج أن يسأل، ولكن نحن ينبغي علينا أن نعتبر. فكل ذلك ثابت في كتبهم، ثابت في عقائدهم. عندما نستشهد في كتبهم إلى الآن على تحريفها نرى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن مصدق لما فيها، وأن الذي رسخ في العلم منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رسول الله يقول: لا أشك، لا أشك ولا أسأل. ولذلك المراد إنما هم الأمة بكل من يسمع. لا تكن أيها السامع في شك مما أنزلنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إياك أن تخالجك أي شبهة، فمن خالجته شبهة في صدره فليسأل أهل العلم، ليسأل أهل الفضل، ليرجع إلى العلماء ليبصروه ويبعدوا عنه كل كلمة ربما لا يفهمها أو كل آية لا يستطيع أن يفسرها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا القرآن وهذا الإسلام دين واضح، كتاب لا مرية فيه، آيات قاطعة منزلة بكل أنواع الجزم واليقين من رب العالمين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. انظر ماذا حدث بالذين كذبوا، ألم يكفك قصة فرعون وقومه، ألم يكفك هذه الحضارة الكبيرة التي بأت بعد ذلك عندما ألقيت على طرف من البحر ليكون عبرة لمن يعتبر. لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اثبت على قولك لا إله إلا الله، لا تكونن ظهيرا للكافرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. في الواقع إن الله عز وجل يتصف بعلم الغيب، وباتصافه بعلم الغيب قال لنا إن فلانا وفلانا لن يؤمنوا، كما قال مثلا واضحا في كتاب الله العزيز، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أنزل الله هذه الآية، لو أراد أبو لهب أن يكذب القرآن لآمن برسول الله، ولكن لم يؤمن ولم ينصاع لهذا القرآن الكريم. لذلك لو جاءت الآيات مثل آيات موسى عندهم من الجبروت أن يموتوا على الكفر وألا يدخل الإيمان في قلوبهم. إن الذين حقت عليهم ثبتت عليهم كلمة ربك بأنهم ماذا يموتون على الكفر وعلى الإحاد وعلى عدم الإيمان بالله عز وجل، سيخلدون في العذاب، لا يؤمنون. الله لا يكذب كلامه، لا ينتقض قضاؤه، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كلما جاءتهم آية من أجل أن تخرجهم من الظلمات إلى النور زادوا كفرا وعتوا، عند ذلك لا ينفعهم. ومع هذا انظروا إلى فرعون، ينبغي أن يكون عبرة لمن يعتبر، ينبغي لكل كافر ولكل مشرك ولكل متكبر في الدنيا أن ينظر إلى قول الله عز وجل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أليست هذه عبرة؟ أليست هذه عظة؟ أليست هذه موعظة ينبغي علينا أن نسير عليها وأن نفهمها وأن نعلمها لهؤلاء الذين يفسدون في الأرض؟ اللهم لا تفسد قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، واحشرنا مع أهل لا إله إلا الله. اللهم لا تدخل الكفر إلى قلوبنا ولا الشرك إلى قلوبنا. أنعم علينا بنعمة العلم، أنعم علينا بنعمة الإيمان، أنعم علينا بنعمة النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.